بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بفضل الله وتوفيقه في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 41 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة الرابع من شهر جماد الآخر سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بقبض ملك الموت الأنفس. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن ملك الموت يقبض الأنفس. قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بقبض ملك الموت الأنفس، أي ما يجب أن يؤمن به العبد من هذه المسألة العظيمة من أصول الإيمان، وهي الإيمان بقبض ملك الموت للأرواح والأنفس عند الوفاة. قال رحمه الله: وأهل السنة يؤمنون بأن ملك الموت يقبض الأنفس. وأهل السنة، أهل السنة والجماعة، وهو في كل باب يحكي عقيدة أهل السنة بعبارة مختصرة، ثم يذكر بعد ذلك الأدلة من الكتاب والسنة على هذه المسألة. يؤمنون بأن ملك الموت يقبض الأنفس، أي يعتقدون ذلك ويؤمنون به ويمتثلون هذا في العمل بالإيمان بقبض ملك الموت للأرواح، وأن هذا بأمر الله تبارك وتعالى. بأن ملك الموت، ملك الموت هو الملك العظيم الذي أوكل الله إليه تبارك وتعالى قبض الأرواح، وله أعوان يعينونه كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي. وملك الموت الصحيح أنه لم ترد الأدلة باسمه، وإنما وردت بوصفه وبعمله بأنه ملك الموت. وشاع بين العامة من عصور قديمة أنه عزرائيل، وليس لهذا ذكر في النصوص وفي الأدلة، وإنما شاع بين الناس. والغريب أن هذه الشائعة قديمة من عصور متطاولة نبه عليها أهل العلم. والذي ورد في النصوص ملك الموت، كما قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت، فأخبر الله عز وجل بعمله وأنه موكل بقبض الأرواح. يقبض الأنفس، الأنفس هي الأرواح، وقبضها هو استخراجها من البدن، وهذه حقيقة الوفاة والموت، مفارقة الأرواح للأبدان. فإن الله خلق هذا الإنسان من روح وبدن، وتبقى الحياة ما اتصلت الروح بالبدن. فإذا شاء الله عز وجل قبض هذه الأرواح والأنفس، أمر ملك الموت بقبض روح الميت عند الوفاة، فتفارق روحه بدنه، وهذه المفارقة هي حقيقة الموت. ثم بعد ذلك تعاد الروح إلى البدن في القبر، ولكن هذه الإعادة وهذه الحياة ليست كالحياة الدنيوية، وإنما هو تعلق آخر بالروح بالبدن، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم فإن الروح لها تعلق بالبدن في أنواع، كل نوع يخالف النوع الآخر، فالروح لها تعلق بالبدن عندما يكون جنينا في الرحم، ولها تعلق به أي تعلق الروح بالبدن بعد ولادته، وللروح تعلق بالبدن عند النوم، وللروح أيضا تعلق بالبدن في القبر وفي البرزخ، ثم التعلق الأخير هو بعد بعث الأرواح، بعد بعث الأجساد وإعادة الأرواح إليها، وهذا هو أكمل أنواع التعلق الذي ليس بعده موت، ولا تفارق الروح البدن بعد ذلك، ثم يقضى بين الناس إما إلى الجنة وإما إلى النار والعياذ بالله، ثم يؤتى كما مر معنا في الأحاديث بالموت، فيذبح بين الجنة والنار ويقال خلود فلا موت، يقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لأهل النار خلود فلا موت، فيكون التعلق هذا هو أكمل أنواع التعلق، ولهذا ليس بعده موت. ومن حكمة الله عز وجل أنه تقوى أبدان أهل الجنة وأرواحهم على هذا النعيم العظيم، وكذلك تقوى أبدان أهل النار وأرواحهم على العذاب العظيم. فإذا حقيقة الموت هو مفارقة الروح للبدن عند الوفاة بقبض ملك الموت للروح، وهذا هو بداية الموت وانتهاء الحياة بقبض ملك الموت لروح الميت. نعم. قال المصنف رحمه الله وقال عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. نعم، هذه من الأدلة على إثبات قبض ملك الموت للأرواح في قول الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، أي يتوفاكم ويقبض أرواحكم ملك الموت. هذه الآية دليل على إثبات حقيقة ملك الموت، وأن الله أخبر عنه بعمله وبما أوكل إليه وهو قبض الأرواح، وأضيف إليه وصف الموت لأنه يقبض الأرواح، ملك الموت الموكل بالموت وبقبض أرواح الأموات. الذي وكل بكم أي أوكله الله بهذا العمل العظيم وهو قبض الأرواح، وملك الموت يقبض أرواح جميع الأحياء من الإنس والجن حتى الملائكة في آخر الزمان، كما جاء في الأحاديث أن الله يأمر ملك الموت بقبض روح جبريل وميكائيل وإسرافيل، ثم لا يبقى إلا الله عز وجل وملك الموت، ثم يقبض الله تبارك وتعالى روح ملك الموت فلا يبقى إلا وجه الله تبارك وتعالى. وملك الموت هو ملك عظيم له القدرة على قبض الأرواح، وهو مستأمن وأمين على هذا العمل العظيم، وكما ذكرت فإنه لم ترد الأدلة باسمه وإنما وردت بوصفه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قبض نفسا مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة، وإذا قبض نفسا كافرة أو فاجرة دفعها إلى ملائكة العذاب، وهو قوله: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، يعني يقبضونها من ملك الموت ثم يصعدون بها إلى الله، وذلك قوله: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. قال المصنف رحمه الله: فإذا قبض نفسا مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة، هذا دليل على أن قبض الأرواح أنه يتولاه ملك الموت ابتداء، وقد جاء في الآثار عن ابن عباس وغيره أن الروح إذا بلغت الحلقوم وبلغت الذقن أخذها ملك الموت وأخرجها من البدن ثم يسلمها للملائكة، فإن كانت روح مؤمن سلمها إلى ملائكة الرحمة، وإن كانت روح كافر أو فاجر سلمها إلى ملائكة العذاب. وهذا دليل على أن ملك الموت له أعوان، وأن هناك ملائكة يقومون بعمل بعد ملك الموت، وأن هؤلاء الملائكة يعرجون بروح المؤمن إلى السماء ويستفتحون لها فتفتح لها أبواب السماء، وأن روح الكافر ترد إلى الأرض ثم تجعل في بدن صاحبها ويعذب. قال: فإذا قبض نفسا مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة الذين يتولون حملها والعروج بها. وقد جاء في الآثار أن الملائكة إذا مر بهم هؤلاء الملائكة الذين أوكلهم بقبض الأرواح يجدون رائحة طيبة لروح المؤمن فيغبطون ذلك المؤمن، ويقول بعضهم: يا ويحه كيف نجا، يعني كيف نجا من الفتن وكيف نجا من الشرور، فإن هذا الإنسان معرض للفتن منذ أن يبلغ البلوغ إلى أن تقبض روحه وهو معرض للفتن، ابتلاء من الله تبارك وتعالى. قال: وإذا قبض نفسا كافرة أو فاجرة دفعها إلى ملائكة العذاب، دفعها إلى ملائكة العذاب. وهذا فيه أن ملك الموت هو الذي يقبض أرواح المؤمنين وأرواح الكفار، وأما بعد ذلك فإن لأرواح المؤمنين ملائكة ولأرواح الكفار ملائكة. أما عند قبض الروح فالذي يتولى ذلك كله هو ملك الموت، ثم بعد ذلك يتولى ملائكة الرحمة أخذ روح المؤمن، ويتولى ملائكة العذاب أخذ روح الكافر. قال: وهو قوله: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وهذا فيه جمع بين الأدلة، لأن الله قال: قل يتوفاكم ملك الموت، وهنا قال: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فلا تعارض بين الآيتين، لأن ملك الموت له عمل وهو قبض الروح، ثم بعد ذلك يسلم هذه الروح إما إلى ملائكة الرحمة إن كان مؤمنا، أو ملائكة العذاب إن كان كافرا أو فاجرا، وهذا تتمة لاستيفاء الأرواح ولقبضها. ولهذا أضاف الله عز وجل ذلك للملائكة بصيغة الجمع، قال: توفته رسلنا، لأن قبض الأرواح هو متمم للوفاة والاستيفاء روح المؤمن أو الكافر بقبض هؤلاء الملائكة لهذه الأرواح. توفته رسلنا من الملائكة الذين أوكلهم الله عز وجل بأخذ هذه الأرواح، أرواح المؤمنين وأرواح الكفار. وهم لا يفرطون، قال بعض المفسرين أي لا يضيعون ما أوكل إليهم من قبض هذه الأرواح والمحافظة عليها، لأنهم مؤتمنون وقد أوكل الله لهم ذلك ولهم على ذلك قدرة وحفظ وعناية، أي لا يفرطون فيما أمرهم الله عز وجل به من قبض هذه الأرواح والمحافظة عليها. وهذا يدخل في عموم قول الله عز وجل في الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا يعصون الله طرفة عين ويفعلون ما يؤمرون، ما أمرهم الله تبارك وتعالى به. قال: يعني يقبضونها من ملك الموت، أي لا يفرطون في عملهم وفي قبض هذه الروح من ملك الموت. قال: ثم يصعدون بها إلى الله، ثم يصعدون بهذه الروح إلى الله. وقد جاء في الأحاديث أن روح المؤمن يفتح لها وأنها أن أرواح بعض الشهداء وبعض الصالحين تدخل الجنة وتكون في أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة ومعلقة بقناديل تحت العرش، وأما أرواح الكفار فإنها تعاد إلى الأرض. واختلف اختلافا كبيرا كما ذكر شارح الطحاوية ومر معنا في درس الطحاوية في مستقر الأرواح بعد الموت، وهناك اختلاف كبير بين العلماء نظرا لتفاوت الأخبار، والذي يظهر والله أعلم أن الأرواح ليست على درجة واحدة، فإن بعضها تدخل الجنة أرواح المؤمنين ومعلقة في قناديل في الجنة وتسرح في الجنة، وبعضها محبوس على باب الجنة وهم الذين استحقوا دخول الجنة وعليهم دين، ومنهم من تنعم أرواحهم في القبور، ومن الكفار من يعذب في القبر، ومنهم من قيل أنهم يدخلون تدخل أرواحهم النار أو تعذب في الأرض السابعة أو تحت الأرض السابعة. فالأرواح ليست متساوية في مستقرها، وهذا من حكمة الله موافق لتفاوتها في عملها. قال: وذلك قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، أي ردوا إلى الله، فإن مرد الناس إلى رب العالمين وإلى خالقهم يعرج بهذه الأرواح، لكن أرواح المؤمنين يفتح لها وأرواح الكفار تعاد إلى الأرض، ثم يوم القيامة يحشرون كلهم في صعيد واحد، كما قال الله عز وجل: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فعند ذلك يتولى الله حسابهم، ولا يسند هذا لملك، وإنما يتولى الله بنفسه تبارك وتعالى حساب الخلائق. قال المصنف رحمه الله: وأخبرني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثنا عاصم عن الحكم أن مجاهدا قال: حويت الأرض لملك الموت فجعلت مثل الطست ينال منها حيث يشاء. ثم ذكر هذا الأثر عن مجاهد رحمه الله، قال: حويت الأرض لملك الموت، حويت بمعنى جمعت وأصبحت بين يديه كالطست، والطست معروف وهو يعني إناء تغسل فيه الملابس أو تغسل فيه اليدان، وهو معروف إلى وقت قريب يعرفه الناس. فحويت الأرض وجمعت حتى أصبحت بين يدي ملك الموت كالطست، وهذا دليل على عظمة هذا الملك، وأن هذه الأرض باتساعها وتباعد أطرافها هي بين يدي هذا الملك العظيم كالطست بين يدي الغاسل، وهذا مما يدل على قدرة ملك الموت على قبض الأرواح. وهذا أيضا فيه رد على بعض من يقيسون الأمور بعقولهم من جهلة المسلمين وبعض الزنادقة من الكفار ومن المنافقين، يقولون: كيف ملك الموت يقبض الأرواح؟ يعني هذا في شرق الأرض وهذا في غربها، هذا في شمالها وهذا في جنوبها، ونرى أنهم يقبضون في لحظة واحدة. فهذا الأثر عن مجاهد يجيب على هذا الاستشكال، ويدل على قصور فهم هؤلاء، يظنون أن ملك الموت كرجل يصعب عليه يعني أن يقبض الأرواح، وهذا دليل على عظم هذا الملك وأن الله أعطاه القدرة على قبض الأرواح في لحظة واحدة، وأن هذه الأرض على اتساعها بين يديه كالطست يقبض ما أمره الله عز وجل بقبض روحه من الأموات. وهذا أيضا لا يمنع أيضا أن يكون لملك الموت يعني أعوان، كما دلت على ذلك الأدلة وذكر هذا ابن عباس، لكن الذي جاء في الأثر عن ابن عباس وغيره أن ملك الموت هو الذي يتولى قبض الروح إذا بلغت الحلقوم، ثم بعد ذلك يعطيها لملائكة، إما لملائكة الرحمة للمؤمنين أو لملائكة العذاب لأرواح الكفار. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال يحيى: وبلغني والله أعلم أنه يقبض روح كل شيء في البر والبحر. نعم، قال يحيى ابن سلام وهو أحد الأئمة المفسرين، قال: وبلغني والله أعلم أنه يقبض روح كل شيء في البر والبحر. وهذا فيه أن ملك الموت أنه يقبض أرواح كل شيء ممن أمره الله عز وجل بقبضه، ويدخل في هذا الإنس والجن وسائر الحيوانات والأسماك وهذه العوالم التي تكون في البر والبحر، فإن هذا الملك يقبض أرواحها جميعا وله قدرة على ذلك. قال: كل شيء في البر والبحر، أي ما يكون في البر وما يكون في البحر، فإنه يتولى قبض الأرواح، أرواح جميع الأحياء من الإنس والجن والبهائم حتى آخر ما يقبض أرواح الملائكة الذين أوكل الله عز وجل له بقبض أرواحهم. وثم بعد ذلك يقبض رب العالمين تبارك وتعالى روح ملك الموت، ويكون هذا هو آخر يعني ما يقوم به ملك الموت من قبض الأرواح، قبض أرواح الملائكة العظام. وهذا مما يدل على قدرة هذا الملك العظيم على هذا الأمر العظيم، وأنه ممتثل لأمر الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وبلغني أن لملك الموت أعوانا من الملائكة هم الذين يسلون الروح من الجسد، حتى إذا كان عند خروجه قبضه ملك الموت وهم لا يعلمون آجال العباد حتى يأتيهم علم ذلك من قبل الله. قال المصنف رحمه الله: وبلغني أن لملك الموت أعوانا من الملائكة هم الذين يسلون الروح من الجسد حتى إذا كان عند خروجه قبضه ملك الموت. قال: وبلغني أن لملك الموت أعوانا من الملائكة. هذا ثبت في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن لملك الموت أعوانا من الملائكة، وهذا الأثر فيه زيادة تفصيل، وأن هؤلاء يسلون الروح، وسل الروح هو أخذها بلطف، ولعل هذا في روح المؤمن، فإن روح المؤمن تسل كما تسل الشعر من العجين، وأما روح الكافر فإنه تقبض قبضا شديدا كالشوك الذي جعل في القطن، فإنه لا يخرج إلا وقد تعلق جزء كبير من القطن به. فأرواح المؤمن تسل كما تسل الشعرة من العجين، وأما أرواح الكفار فإنها تجذب جذبا شديدا إلى أن تقارب من الخروج، ثم يتولى بعد ذلك ملك الموت. وجاء في الأثر عن ابن عباس: إذا بلغت الحلقوم أو بلغت الذقن قبضها ملك الموت واستخرجها من الروح من البدن. وهذا إن ثبت فهذا دليل على أن ملائكة الموت أنهم متعددون ولهم عمل يعني في استخراج الروح من البدن، فإن الروح تتشبث بالبدن وتخرج بعد ذلك منه بأمر الله عز وجل، إما بفعل هؤلاء الملائكة أو بقدرة الله تبارك وتعالى إلى أن تقارب الخروج من البدن فيتولى قبضها ملك الموت، ثم بعد ذلك يسلمها إلى الملائكة، إما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. قال: وهم لا يعلمون آجال العباد، أي أن ملائكة ملك الموت وأعوانه لا يعلمون آجال العباد، وإنما من أمرهم الله بقبض روحه قبضوا روحه، فالآجال لا يعلمها إلا الله، وهؤلاء إنما يمتثلون أمر الله، فإذا أمرهم بقبض روح عبدا من عباد الله امتثلوا أمر الله لا يفرطون ولا يقصرون ولا يتأخرون ولا يشغلهم مخلوق عن آخر لأن الله أعطاهم القدرة على ذلك. قال حتى يأتيهم علم ذلك من قبل الله إلا يعلمون الآجال حتى يأتيهم علم ذلك من الله تبارك وتعالى فيمتثلون أمر الله بقبض روح من أمرهم الله عز وجل بقبض روحه. قال المصنف رحمه الله تعالى قال محمد وحدثني أبي عن سعيد بن فحلون عن العناقي عن عبد الملك قال حدثني أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما منكم من يسر بفراق روحه جسده حتى يرى إلى أي المنزلتين يصير وإنه إذا نزل به الموت. ثم ذكر حديثا وفيه طول وفيه إن الملائكة يسلون النفس شيئا شيئا حتى تبلغ ذقنه فيتولى قبضه ملك الموت الذي وكل به. ونزع هذه الآية قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم الآية. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي أمامة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المحقق أن إسناد هذا الحديث فيه ضعف ولكن بعض ألفاظ هذا الحديث دلت عليها الأدلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. ولو ترى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل متعظ بهذا الأمر إذ الظالمون في غمرات الموت. الظالمون هم الكفار وكل من ظلم نفسه بالبدع والمعاصي في غمرات الموت. غمرات الموت سكراته والغمرات جمع غمرة والغمرة هي معظم الشيء وقيل أنها أطلقت بعد ذلك على كل كرب لأن الكرب يعم الناس أو يعم صاحبه فأخذ من هذا المعنى. والأصل في هذه المادة مادة غمرة هي أن يعلو الشيء الشيء كما يقال غمر فلان الماء أو غمره كذا فأصبحت تطلق على الكرب إذا اشتد فيقال غمرة الموت وغمرة المرض. وهذا وص من الله عز وجل أن الظالمين إذا كانوا في غمرات الموت وفي سكرته وشدته والملائكة باسطوا أيديهم. والملائكة باسطوا أيديهم بقبض روح هؤلاء الظلمة وهؤلاء الذين أوكل الله عز وجل لهؤلاء الملائكة استخراج أرواحهم. أخرجوا أنفسكم يعني أخرجوا أنفسكم من هذا الكرب ومن هذا الأمر ولا مفر لهؤلاء ولا لغيرهم من أمر الله تبارك وتعالى. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما منكم من يسر بفراق روح جسده حتى يرى إلى أي المنزلتين يصير. وهذا دل أيضا على الأدلة أن المعروف أن عامة الناس يكرهون الموت إلا المؤمن إذا بشره الله عز وجل بلقاء الله وبرضوان الله فإنه مات وهو يحب لقاء الله. وهذا معنى أن يموت المؤمن وهو يحب لقاء الله. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما منكم من يسر بفراق روحه جسده يعني لا يوجد إنسان يسر بفراق روحه لجسده إلا من بشر بالبشارة وعلم إلى أي المنزلتين يصير. ومعنى أي المنزلتين يعني الجنة، لأنه لو بشر والعياذ بالله بالنار فلا يسر بذلك. قال: وإنه إذا نزل به الموت، يعني يحصل له ذلك إذا نزل به الموت وأحاطت به الملائكة، فإنه عند ذلك يبشر إما برضوان الله فيموت المؤمن وهو مستبشر، أو يبشر والعياذ بالله بسخط الله. وهذه الساعة العظيمة هي التي اجتهد المجتهدون لها في هذه الدنيا، فإنها ساعة حصاد، لا يستطيع الإنسان أن يفعل شيئا في سكرات الموت وفي ضعف البدن وشدة آلام الموت، وأضعف ما يكون الإنسان في مرض الموت الذي شارفت روحه على الخروج من بدنه، فلا يكاد يعقل شيئا ولا يكاد يحرك يده، بل لربما ما استطاع أن يتكلم بكلمة، فهو في حال ضعف شديد لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا. ولكن العاقل من يعمل لهذه الساعة فيستثمر من قوة بدنه لضعفه، ومن حياته لموته، ومن غناه لفقره، ومن قوة بدنه وعقله لضعفه، ومن ساعات هذه الحياة إلى انقضاء هذه الساعات ودخول القبور وانقضاء الآجال بموت هؤلاء الأموات. فهذا هو العاقل الذي استعد لهذه الساعة وأخذ من هذه الأيام لتلك المواقف العظيمة ولتلك الساعات، ساعات الكرب وهولى نزول ملائكة الموت الذين يقبضون روحه، فلا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا إلا من ثبته الله ووفقه باجتهاده وطاعته لله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا مع رحمة الله تبارك وتعالى به. قال: وفيه إن الملائكة يسلون النفس شيئا شيئا حتى تبلغ ذقنه، فيتولى قبضه ملك الموت الذي وكل بها. وهذا أيضا ثبت في بعض الآثار عن ابن عباس أن هؤلاء الملائكة يفعلون ذلك، وتقدم أيضا في كلام المصنف فيما بلغه أن هناك ملائكة يسلون النفس شيئا فشيئا إلى أن تبلغ ذقن الميت، فعند ذلك يتولى قبضها ملك الموت. قال: ونزع هذه الآية، أي ذكر هذه الآية مستدلا بها لهذا الأمر: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بمسائل الملكين. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء الله، ويصدقون بذلك بلا كيف. ثم قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بمسائل الملكين. والمقصود بالملكين هم الملكان اللذان أوكل الله عز وجل لهما فتنة القبور وسؤال المقبورين، وهو امتحان الأموات في قبورهم، فيسأل الميت: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فأما المؤمن فيوفق ويجيب في ثبات وفي يقين، كما عاش على الإيمان وعلى الاستقامة على هذه الأصول في الحياة، يوفق للإجابة عليها في القبر. وأما المفرط المقصر فقد جاء في الحديث أنه يتردد ويتلعثم ويقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا فقلت كذا، فعند ذلك ينزل به العذاب وتنزل الرحمة بمن وفقه الله عز وجل. وهذا السؤال يكون من الملكين اللذين أودع الله عز وجل لهما سؤال الأموات في القبور. والمصنف رحمه الله يذكر لنا بعضا من أعمال الملائكة، فبدأ بذكر الحفظة والكرام الكاتبين، ثم ذكر ملك الموت، ثم ذكر هنا الملكين الذين أودع الله عز وجل لهما سؤال الأموات في القبور. قال رحمه الله: وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها. أهل السنة من اعتقادهم أن هذه الأمة تفتن في قبورها، والفتنة المقصود بها هنا السؤال، وأصل الفتنة هو وضع الحديد على النار أو وضع المعادن على النار ليتميز الجيد من الرديء، ثم أصبحت الفتنة تطلق على هذه المصائب والبلاء وكذلك الامتحان في القبور، لأنه يتميز بها المؤمن من غيره، بأن هذه الأمة تفتن في قبورها، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة تفتن في قبورها. ولهذا اختلف العلماء هل فتنة القبور وسؤال الملكين للأموات هل هو خاص بهذه الأمة أم أنه عام في كل الأمم، فقيل بالقول الأول، وأن هذا السؤال يكون لهذه الأمة دون غيرها. واحتج بعض أهل العلم لهذا بأن السؤال يكون من الملكين، فيقولون: من نبيك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن السؤال لهذه الأمة. وقال الآخرون: إنما هذا يقال لهذه الأمة، وأما غيرهم من الأمم فيقال: من نبيك؟ فيجيب كل أمة بذكر نبيها، فأصحاب موسى يقولون موسى، وأصحاب عيسى يقولون عيسى، وهكذا. وهذه الفتنة هي السؤال في القبور هل هو خاص بهذه الأمة أم أنه عام في كل أمة. وأما عذاب القبر فإنه بلا شك يقع على هذه الأمة وعلى غيرها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اليهود يعذبون في قبورهم، وأخبر الله عز وجل عن عذاب آل فرعون قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال العلماء: هذا العرض في القبور يعرضون على النار، فعذاب القبر عام في كل الأمم، وأما السؤال فقيل أنه خاص بهذه الأمة. قال بعض أهل العلم: الحكمة من ذلك أن الامتحان يكون لمن ادعى الإيمان فيسأل، أما الكفار من غير هذه الأمة فإنهم لا يسألون، ولكن هل يكون هذا لمؤمني أهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ الله أعلم بذلك. قال: تفتن في قبورها، يعني أن هذا السؤال يكون في القبر، والناس يسألون يوم القيامة، يسألون في قبورهم عن هذه الأصول الثلاثة، ويسألون يوم القيامة كما جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وقال الله عز وجل: ستكتب شهادتهم ويسألون، فيسأل الإنسان عن كل شيء. وجاء في الحديث أن القاتل أن المقتول يحمل رأسه بيده ويقبض بيده الأخرى قاتله، ويأتي به إلى الله ويقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، فيسأل: لما قتلت فلان؟ وبأي حق قتلته؟ وهذا دليل على أن الناس يسألون عن أعمالهم ويحاسبون عليها، والعاقل يستعد للإجابة على كل فعل له، لأن الناس اليوم يتخلصون من لوم الناس ومن عتابهم بحجج لن يجدوا لها يعني قبولا يوم القيامة، لأن الله مطلع عليهم، كما جاء في الحديث: أول من تسعر النار بثلاثة، بقارئ وشجاع يقاتل ورجل سخي. فيسألهم الله عز وجل: ما فعلوا بهذه النعم؟ فكل يقول: فعلت كذا فيك، فيقال: كذبت، إنما فعلت كذا ليقال كذا وقد قيل. فهذا يوم تبلى السرائر ويوم لا تنفع الحجج الكاذبة والحجج المزخرفة في الدنيا التي يخرجون بها من لوم الناس ويخادعون الناس، لكنهم لا يستطيعوا أن يخادعوا الله، فإن الله عز وجل كما جاء في الأحاديث يسألهم، فإذا كذبوا أخرس ألسنتهم ثم يأذن بجوارحهم أن تتكلم فتقوم الجوارح وتشهد عليهم، يشهد الفرج بما فعل وتشهد اليد بما فعلت ويشهد البصر بما فعل ويشهد السمع بما سمع، وهكذا تنطق الجوارح وتشهد على أصحابها. فالعاقل يعد جوابا لكل فعل له اليوم، قد يخادع الناس ويقول فعلت كذا وأريد كذا، وهذا الذي حملني عليه وجه الله، وهذا الذي حملني عليه الغيرة في دين الله، وهذا فعلته لكذا وكذا. يعني انظر إلى هذه الإجابة، هل هي صحيحة تنجيك يوم القيامة من المساءلة، أم أنها كلمة تخرج بها من الدنيا ولكن لا مفر من حساب يوم القيامة بين يدي رب العالمين. قال: وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء الله، ويصدقون بذلك بلا كيف، أي يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون عن الرب تبارك وتعالى وعن الدين، يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. هذه الأصول الثلاثة العظيمة التي يجب على كل مسلم أن يحفظها في الدنيا، أن يعرف ربه بأسمائه وصفاته، وأن يعرف دينه الإسلام، وأن يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت مرارا، هذه الأصول الثلاثة لا عوض لها من غيرها، فمن فاته ربه لا عوض له، ومن فاته دينه الإسلام لا عوض له من الأديان، ومن فاته نبيه صلى الله عليه وسلم وضيعه لا عوض له من العلماء. ولهذا فإن ما يفوت يقدم على ما لا يفوت، أشياء كثيرة يعني قد لا تفوت، يذهب المال وتعوض، وتذهب الزوجة وترزق غيرها، ويذهب الأولاد وترزق غيرهم، ويذهب الجاه وترزق جاها لربما كان أعظم. أما هذه الأشياء الثلاث إذا فقدها الإنسان لا عوض له من غيرها، ولهذا يجب على المسلم أن يتعلم هذه الأصول. وقد ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة عظيمة في هذه الأصول الثلاثة، وهذا من توفيق الله للشيخ رحمه الله، فبين هذه الأصول وشرحها، وهي رسالة مختصرة يفهمها عامة الناس، ولا يستغني عنها لا عالم ولا طالب علم ولا عامي، لا ذكر ولا أنثى، لأنها مسائل عظيمة سنسأل عنها في قبورنا. طلاب اليوم يستعدون للامتحان باستعداد كبير، ومراجعة للكتب ومراجعة للمقررات، ويراجعون حتى تراهم في الطرقات يرددون ما درسوا، تراهم في المساجد يرددون ما درسوا، حتى إن بعض الحريصين يقول أنام وأنا أردد بعض كلام يعني ما قرأته في حالي اليقظة، لحرصهم على اختبار الدنيا. أي اختبار هذا؟ اختبار الدنيا، اختبار لشهادة ينال درجة في المستوى الدراسي. أما الاختبار العظيم هو الذي يكون بعد دفن في القبر، وهذا أسئلته معروفة، ثلاثة أسئلة يعني لا غير، ولكنها أسئلة عظيمة. والمشكلة أن هذا الاختبار لا ندري متى سيكون، يعني الاختبار الآن في الدنيا يحدد له موعد ويقال للطلاب استعدوا، الاختبار في يوم كذا وهذه المادة في يوم كذا. أما هذا الاختبار لا ندري متى سيكون، لربما كان بعد ساعات، لربما كان بعد شهر، لربما كان بعد سنة أو أقل أو أكثر. فعلى العاقل أن يستعد لهذا الاختبار، وذلك بمعرفة هذه الأصول واعتقاد ما دلت عليه الأدلة فيها ثم امتثال هذا العلم. ليس المقصود بذلك أن يردد بلسانه ما لا يعتقد بقلبه. ولهذا بعض من ينتسب للإسلام يشك ويتردد ويقول ها ها سمعت الناس يقولون. فهذا دليل على أنه لا بد من اليقين. لا يكفي الإنسان أن يسمع والله سمعت الناس يقولون أن الله له أسماء وصفات وأنا لا أدري هل له أسماء هل له صفات، هل أسماء حقيقية أو مجازية، هل صفاته حقيقية أم مجازية. بعض الناس يعيش في هذه الحياة هكذا لا يدري. سمعنا بعض المشايخ يقولون له صفات وبعضهم يقولون مؤولة ويعيش في هذه الدنيا إلى أن يأتيها الأجل. فهذا يخشى أن يكون هو الذي يقول سمعت الناس يقولون فقلت لا أدري. يجب أن تدري في هذه الحياة ويجب أن تتعلم ويجب أن تعرف هذا العلم. هذا ليس علم ابن تيمية ولا علم محمد بن عبد الوهاب ولا علم علماء هذه البلاد. هذا العلم دل عليه الكتاب والسنة. فيجب على كل مسلم أن يعلم أن هذا ليس هو مذهب فقهي وليست هي مقالة عالم. هذا أصل عظيم من أصول دينكم وستسألون عنه في قبوركم. ويجب عليكم أن تتعلموا هذه الأصول من الكتاب والسنة ومما جاء عن سلف الأمة، وأن يعيش الإنسان على هذه الأصول الثلاثة: يعرف ربه ويعبد ربه، يعرف حق الله وهو العبادة، ويعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم وهي الطاعة، ويعرف حق الإسلام وهو أن يمتثل الإسلام والتوحيد وأن ينقاد بجوارحه وسائر حواسه لهذا الدين العظيم، ويسأل الله الثبات على هذه الأصول إلى أن يلقى الله، ويلتزم ما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح في كل يوم، يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا عليه الصلاة والسلام. لماذا شرع لنا أن نقولها في كل يوم؟ حتى نتذكرها استعداد للاختبار، مراجعة في كل يوم لهذه الأصول. لكن أي مراجعة؟ مراجعة باللسان وبالقلب وبالجوارح، يقولها وينقاد لها. لا يقول لا إله إلا الله وإذا حزبه شيء أو وقع في كرب أخذ يدعو الأموات في قبوره أو يلجأ إلى الصالحين، بل يتوجه إلى الله بالدعاء والطلب والمسألة والاستغاثة والشفاعة، كلها بيد الله. ولا يقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعله كعالم من علماء المذاهب الفقهية يرجح من قوله ويأخذ ويترك. لا، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة وهو الإمام الذي كان يفتي في هذا المسجد، قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإمام. وأما العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا وجزاهم الله عنا خيرا، انتفعنا بعلومهم وبفقههم وامتلأت الكتب بكلامهم وبمذاهبهم، لكنهم ليسوا معصومين. كل واحد منهم يصيب ويخطئ. فلا يجوز أن نتعصب لإمام من هؤلاء الأئمة ونقول الشيخ لا يخطئ. الشيخ لا يخطئ والنبي صلى الله عليه وسلم يخطئ. من يقول بهذا من المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغ عن الله، وأما العلماء فإنهم يصيبون ويخطئون. ولا يجوز لأحد الآن يقول وجدت أهل بلدي، وجدت آباءنا وأجدادنا، نحن في بلد نشأنا على كذا. لا، ليس العبرة بما نحن نشأنا عليه ولا ما نشأت أنت عليه ولا ما عليه فلان وفلان. العبرة بالكتاب والسنة. ارجع إلى الكتاب، تأمل قول الله، تأمل كلام الله. ومنا من يحفظ القرآن عن ظهر قلب ولكن قد يخالفه بجوارحه وبلسانه. ثم تأمل السنة وأقرأ الصحيحين وأقرأ ما دلت عليه الأدلة في هذه الأصول الثلاثة واعتقد ولا تخادع في دينك. فإن أعظم المصيبة أعظم المصائب أن يخدع الإنسان في دينه، وأن يحال بينه وبين قلبه وبينه وبين عقله وبينه وبين الجنة بأن يلبس عليه بعض دعاة الضلال، يقول هذه وهابية وهذه عقيدة ابن تيمية وهذه مذاهب علماء السعودية. لا، هذا دين الله. نحن لا ندعو لمذهب محمد بن عبد الوهاب، ولا نقول أن محمد بن عبد الوهاب خذوا من قوله ولا تتركوا شيئا، بل محمد بن عبد الوهاب عالم من علماء الأمة، فإذا وجدتم خطأ له تجنبوه، ويجب عليكم أن تتجنبوا أخطاء العلماء، وإن وجدتوا كلامه يوافق الأدلة من الكتاب والسنة فخذوا بهذا، ليس لأن محمد بن عبد الوهاب جاء بهذا أو أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، لأن هذا دينكم الذي خطبتم به، والعلماء هؤلاء وسائط يبلغون ما بلغهم من العلم، وليس لهم من الأمر شيء، والطاعة ليست لهم وإنما هي لله، ولكنهم وسائط انتفعنا بعلومهم وانتفعنا بكتبهم، فإذا وجدنا خطأ تجنبناه، لا نتعصب لعالم، لا ابن تيمية ولا محمد بن عبد الوهاب ولا أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا أبا حنيفة، جميعهم علماء، الحق أحق أن يتبع. فيجب على المسلمين عموما أن يدركوا هذه الحقيقة، ليس هناك تعصب عند أهل السنة والجماعة لا في هذه البلاد ولا في غيرها من بلاد المسلمين لعالم من علماء الأمة، وإنما يتمسكون بالحق. وبعض الناس يقول يتعصبون للحق، لا، التعصب مذموم، وإنما نقول يتمسكون بالحق ولا يتعصبون لأحد. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: كيف يحاسب الملائكة يوم القيامة؟ الملائكة لا يحاسبون لأنهم ليسوا من أهل التكليف، والملائكة ما وصفهم الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإنما يكون الحساب للثقلين للإنس والجن. وجاء أيضا في بعض الأحاديث والأخبار أن الله عز وجل يقتص للبهائم بعضها من بعض، حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، وهكذا يقضي الله بين الخلائق. وأما دخول الجنة والنار فيكون للثقلين للإنس والجن الذين خاطبهم الله عز وجل بالرسل وبالدين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ماذا يقصد المصنف بقوله وبلغني؟ يقصد بذلك أن هذا فيما بلغه من العلم وما وقف عليه من العلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يرى ملك الموت عند الموت؟ الله أعلم، والذي ينبغي للمسلم أن يسأل عما ينفع، سواء يرى أو لا يرى فالله عز وجل أعلم. ويعني دلت بعض الأدلة كما في قوله: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال شيخ الإسلام: هذا قرب الملائكة، ولا تبصرون يعني لا تبصرون الملائكة، هذا قول لبعض المفسرين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: كم عدد ملك الموت؟ هذه الأسئلة التي لا تنفع. ملك الموت واحد، ولكن قيل له أعوان كما دلت عليه الأدلة، ولا ينبغي للمسلم أن يتكلف عن سؤال ما لم يخاطب به في الأدلة، نقف عند حدود الأدلة ولا نتكلف. ليتنا نعمل بالعلم، يعني نحن والآن في هذه العصور ابتلينا بكثرة المسائل وبكثرة الأسئلة عما ينفع وعما لا ينفع، ما هي لغة أهل الجنة، وهل نرى الجن يوم القيامة، هل نراهم في الجنة، وغيرها من الأمور. هذه الأمور لا تنفع، لكن الإنسان ينبغي له أن يسأل عما أمرني الله به من العبادات، وعن أسباب دخول الجنة، وعن أسباب توقي دخول النار، هذا الذي ينفع. كان الصحابة رضي الله عنهم لا يخاطبون الناس إلا بالعلم الذي يثمر العمل الذي هو مؤثر في العمل. أما التوسع في المسائل مما يعني لا نفع فيه، هل الأموات الآن يعلمون أحوال الناس؟ هل الإنسان عندما يعني تأتي الملائكة يرى الملائكة ولا؟ هذه أمور كلها لا نفع فيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: الروح إذا أدخلت الجنة في حواصل طير خضر معلقة تحت العرش، يقول هل هذا دليل على أنه لا تعاد هذه الروح إلى البدن الذي في القبر؟ لا لا، هذا غير صحيح، بل دلت الأدلة على أن الأرواح تعاد إلى الأبدان وتنعم وتعذب في القبور، والله عز وجل أعلم يعني هل يكون هذا في مرحلة من المراحل. لكن كما ذكر الإمام ابن القيم أنه دلت الأدلة على تنعم الأبدان في القبور متصلة بالأرواح ومنفصلة عنها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يسأل عن الحور العين، هل يتوفون؟ أنا أرجو أن تستبعد كل الأسئلة التي سبق نبهت أنها لا فائدة فيها. الحور العين خلقهن الله عز وجل للخلود، ولكن لا ينبغي كثرة التنقيب وكثرة الأسئلة عن هذه الأمور. الإنسان ينبغي له أن يسأل عما يبلغه الجنة، وإذا بلغت الجنة لا تسأل عن صفات الحور العين ولا عما أعد الله لأهل الجنة، لأن أهل الجنة في نعيم عظيم. فما كان الصحابة يكثرون من الأسئلة عن تفاصيل النعيم وما في الجنة، وإنما كانوا يسألون عن العمل الذي يبلغ الجنة. وبعض هذه الأمور دلت عليها الأدلة مثل خلود الحور العين وما ورد فيها من النعيم، لكن نحن نحتاج من العلم يعني ما هو أهم من هذا، وهو ما يخفى علينا فيما خاطبنا الله عز وجل به من العبادة وما شرع لنا في هذه الحياة من التقرب إلى الله عز وجل بالعبادات. أحسن الله إليكم. يقول: هل ثبت أن السلف كانوا يمتحنون الناس في عقائدهم؟ السلف ما كانوا يمتحنون الناس ويسألون الناس عن الإيمان وعن الاعتقاد، بل لما أحدث من أحدث السؤال عن الإيمان كان السلف وبعض السلف يقول: سؤالك إياي بدعة ولست في شك من إيماني. فما كان الصحابة يسأل بعضهم بعضا: هل أنت مؤمن؟ ما هي منزلتك في الإيمان؟ هل تقوم الليل؟ هل تصوم النهار؟ كانوا يعبدون الله كل مشتغل بنفسه. ولكن إذا وجدت فتنة أو شبهة فأراد بعض الخلفاء أو بعض العلماء أن يعرف ما عند الرجل، فإنه قد يسأله بعض الأسئلة التي يستكشف بها حاله ليقيم عليه الحد أو الحكم الشرعي، فإن هذا يكون للقضاة وللأئمة. أما سؤال الناس بعضهم بعضا هذا ليس من طريقة السلف وليس من منهج السلف. أحسن الله إليكم. يقول: بما توجهون طلاب العلم سواء المبتدئين أو الذين بدأوا، وما هي الكتب التي يبدأون بها في طلبهم للعلم؟ يقول: وما أجر الاحتساب في العلم الشرعي؟ أوصيهم أولا بكتاب الله، ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والرجوع إلى كلام السلف في تفسير القرآن وفي شروح السنة، ثم إلى كتب الأئمة العلماء الكبار من أئمة السلف ومن جاء بعدهم من المحققين، وأن يبدأ طالب العلم بالمختصرات. العلم لا ينال جملة، فمن أخذ العلم جملة نسيه جملة بل لم يحصله. العلم لا بد فيه من تدرج، والمشكلة في هذه العصور أنه انفتح على الناس هذه الوسائل وأصبح كل إنسان يأخذ ما وجد. هذا يتكلم عن مسألة جزئية ولم يضبط أصلها، وهذا يتكلم عن مسألة لربما لا نفع فيها، فشغلوا أنفسهم بهذه الأمور، وتجد أن الواحد لا يدري عن دينه وإنما يأخذ من هنا ومن هنا، ليس لديه تأصيل وليس لديه فهم. فالعلم لا بد أن يبنى على أصوله، مثل هذه البيوت لها أساس والعلم له أساس، وأساسه أصول العلم، ولهذا يقولون هذا عالم مؤصل، هذا طالب علم مؤصل. المؤصل الذي هو أخذ العلم بأصوله، ومعرفة الأصول تعين على مسألة معرفة المسائل الجزئية وليس العكس. فينبغي لطلاب العلم التأصيل والتأصل في العلم بضبط أصول الدين وضبط مسائل الدين، بدءا بالأصول الثلاثة: أركان الإيمان، أركان الإسلام، ومعرفة ذلك، ثم التدرج بعد ذلك إلى بقية الشعب إلى أن يتمها طالب العلم. هذا هو العلم النافع، ويرجع فيه للكتب المعروفة المعتبرة، ويدرس هذا العلم على العلماء الناصحين الضابطين الذين يحرصون على نفع الناس وعلى توجيههم، وهم في بعد عن البدع وعن الأهواء وعن الشبه، يخاطبون الناس بالعلم ويزيلون عنهم الشبه ويجنبونهم الفتن. أحسن الله إليكم. يقول: هل يلزم قضاء التكبيرات الفائتة في صلاة الجنازة؟ نعم، إذا دخل المصلي صلاة الجنازة وقد فاتته بعض التكبيرات فإنه يقضيها بعد تسليم الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الصلاة في الفنادق والبيوت القريبة من الحرم المكي تعادل 1000 صلاة؟ الصلاة في المسجد الحرام، والمسجد الحرام المقصود به كما جاء في النصوص حرم مكة، وحرم مكة هو حدود مكة، فعلى قول بعض أهل العلم أن من صلى داخل الحرم داخل حدود الحرم فإن صلاته مضاعفة، ومن صلى في مسجد الكعبة فهذا مجمع على أن صلاته مضاعفة، لكن الخلاف في من صلى في بقية مساجد مكة وفي الفنادق وفي البيوت هل تضاعف له الصلاة أم لا، هذا قول يقول به بعض أهل العلم، ومن آخر العلماء الذين كانوا يرون هذا الرأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.